بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، موضوع هذه المحاضرة حتما سينتصر الحق وينهزم الباطل، ولكن كيف ينتصر؟ وما هي مظاهر الانتصار للحق وانتزام وانهزام الباطل؟ هذا هو حديثنا في هذه المحاضرة، نسأل الله التوفيق والسداد. إن انتصار الحق وانهزام الباطل واندحاره سنة قدرية وحقيقة كونية وحتمية تاريخية. هذه الثلاث الجمل المترادفة، ولكنها تقترب في المعاني والهدف، تشهد لها الآيات القرآنية والسنة النبوية والوقائع التاريخية والأحداث الواقعية. إذن ما يؤيد ذلك من خلال أربعة أوجه: الوجه الأول الآيات القرآنية، ولا جدال فيما نص عليه كتاب الله جل جلاله. ثم ثانيا السنة النبوية، وهو ما نصت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، وهذه لا جدال فيها. ثالثا الوقائع التاريخية، فإن التاريخ يشهد بذلك. ثم الأمر الرابع الأحداث الواقعية، وهو ما تعيشه البلدان العربية، وكلنا يرى ويسمع وقائع هذه الأحداث، بحيث أنه لا يكون هناك عند الشخص تردد في ذلك. نبدأ أولا بالآيات القرآنية التي تدل دلالة صريحة على انتصار الحق وانهزام الباطل، ومن ذلك قوله جل جلاله: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإن كان نزول هذه الآيات في غزوة بدر، ولكن الله سبحانه وتعالى يقرر أن النصر مع الحق، فإرادة الله سبحانه وتعالى قاضية، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ثم الآية الثانية قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فأهل الإيمان منصورون إذا التزموا بدينهم وحافظوا على إيمانهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم، هذا الدين سيمكن لهم. وذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة أخرى وهي مهمة جدا: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بعد أن يمكن لهم الدين الذي ارتضى لهم يبدلهم من بعد الخوف أمن، وهذا قد تحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. كذلك قوله سبحانه وتعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للناس بين الحق والباطل، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذه السيول وهذه أخلاط فيها الزبد وفيها ما ينفع الناس، فما ينفع الناس هو الحق وأما الزبد فهو الباطل، فالزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يثبت لينتفع منه الخلق، وهذا يدل على ثبات الحق ورسوخه واضمحلال الباطل مهما انتفش مهما كبر مهما عظم، فالباطل له منتهى. كذلك قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فطبيعة الباطل أنه زاهق، لكن إذا وجد الباطل حقا يواجهه، أما إذا ترك الباطل ولم يجد حقا يواجهه فإنه ينتفش. وعلى سبيل المثال الظلم الواقع على الناس على الشعوب في كثير من الدول العربية والإسلامية، هذا باطل، هيمن على الناس لأنه لم يجد من يقاومه من يواجهه بالحق لا بالاعتداء والظلم. فلما وجه بالحق تأثر هذا الباطل وبدأ يضمحل بدلا عن الانتفاش الذي كان عليه. وهكذا أمر الباطل، هذه الحقيقة القرآنية: وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا وجد الباطل حقا يواجهه فإنه يزهق، وإلا فإنه يتقوى وينتفش. كذلك قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمحل الشاهد هنا ليظهره على الدين كله، أي على سائر الأديان والملل والنحل الموجودة، أن الله يظهر هذا الدين، وسيأتي ذلك مبينا في بعض الأحاديث النبوية التي سنذكرها إن شاء الله، والأحاديث كثيرة في ذلك. من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا يعني الحديث الصحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال على الاستمرار، ولن تنتهي هذه الطائفة ما دامت الدنيا قائمة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ومعنى ظاهرين أي منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أي لا يتأثرون بذلك، لأن طبيعة الإنسان القائم على الشيء يتأثر بالمخالفين والمخذلين له، فهذه الطائفة لا تتأثر بذلك، لا يضرهم من خالفهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهي الساعة وهم على ذلك. وهذا يدل على أن الحق منصور وله رجال ينصرونه ويحملونه. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. سبحان الله، الأمر هو الإسلام الدين، ما بلغ الليل والنهار حتى لا يكون بيت من مدر ولا وبر إلا أدخله الله فيه بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام، وذل يذل به الكفر. هذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. ليبلغن هذا الأمر، يخاطب أصحابه وهم في المدينة ولا زالوا محصورين في إطار أو جزء من الجزيرة العربية، يخاطبهم بهذا الخطاب صلى الله عليه وسلم. وفعلا توسع هذا الدين وبلغ مشرق الأرض ومغربها. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة، أي أمة الإجابة، لأن الأمة أمة محمد على قسمين: أمة إجابة وهي التي آمنت به، والأمم الأخرى التي لم تؤمن به وهي داخلة في مسمى الأمة العامة. ولكن المراد بما وعد الله سبحانه وتعالى بالجنات هي أمة الإجابة. بشر هذه الأمة بالسنة والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يكتب لهذه الأمة، وهذه بشارة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون لها الغلبة ويكون لها النصر، وأن هذا الدين هو الذي ينتشر وهو الذي يمكن في الأرض وهو الذي يحكم في الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون فيكم ملكا عضوضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إن شاء أن يرفعه، ثم يكون فيكم ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. وهذه المراحل السياسية التي تمر بها الأمة، آخر مرحلة هي الخلافة على منهاج النبوة، وهي انتصار الحق. والملك الجبري كما صنف العلماء قالوا ما نعيشه هذا الواقع، وهو الملك الذي يأتي بالحديد والنار، وهذا ما نعيش اليوم. متى ينتهي الله أعلم، ولكن السنن تدل على أنه بدأ إلى الانهيار، وكلما الأمة أخذت بدينها وضحت من أجل هذا الدين فإن الله عز وجل يؤيدها وينصرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة وبالنصر وذكر النصر، حتى أن هذه الكلمات تدل على معان عظيمة لهذه الأمة وبشارات كبيرة تحظى بها هذه الأمة. نأتي إلى ما تشهد به، وهي الوقائع التاريخية. الوقائع التاريخية، هناك ما قبل البعثة، أي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقائع تاريخية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الله قص لنا من قصص الظالمين والمجرمين ما يجعل الناس في اعتبار بتلك القصص. ذكر لنا قصة فرعون، ذكر لنا قصة قارون، ذكر لنا قصة الطاغية النمرود، كثير من القصص ذكرها الله سبحانه وتعالى، ومن الأقوام الذين ضلوا مع الطغاة والمجرمين وكيف كان حالهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظروا كيف حالهم، ماذا صنع بهم رب العزة، تفكروا في حوالهم. يكفينا لو الإنسان، لو أن هؤلاء الحكام اعتبروا بفرعون، بس فرعون طغى وتكبر وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، ومن عليهم بما عنده في مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال ما قال، ثم أن الله سبحانه وتعالى يهلك في البحر ويقول له رب العزة: اليوم ننجيك ببدنك فقط لا بروحك، لتكون لمن خلفك آية لأجل يعتبر، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الفراعنة محنطين لأجل يعتبر هؤلاء لا يسلكون سلوكهم، فإن مآلهم سيكون حتما مثل ما صار لهم. قارون الله عز وجل قال: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. النمرود الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية، فسلط الله عليه بعوضة تدخل في خيش يومه فلا يهدأ ولا يهنأ بنوم إلا بعد أن يضرب بالنعال، وقيل بالمطارق الحديد مزابل يضرب في رأسه، تخيلوا. ولا يستبعد من هؤلاء الزعماء أن يعاقبهم الله، لأن الأمور خفية. متى سيظهر؟ عندما يأتي أصحاب القصر والذين هم في القصور اليوم يخدمون هؤلاء، سيكشفون لنا حقائق كثيرة عن الظلمة وعن المجرمين، ماذا يصنع بهم؟ هم يعانون في بيوتهم، والله يعانون. لكن المصيبة أن هذا الأمر إذا أراده أن الله عز وجل يكشف سيكشفه، مثل ما صنع بذلك. قيل أنه يضرب 40 سنة، بعضهم ذكر 40 سنة يعاقب الله عز وجل. ولكم في شارون آية، شارون الذي عذب وأحرق وقتل، أراد الله أن يجعله آية، كل يوم يقطع منه، لا زال يقطع منه، يقصقصون منه كأنه قطعة قماش مش بني آدم، ولكن الله أراده عبرة. لكن هؤلاء الطغيان يجعلهم في غفلة عن الاعتبار. فالوقائع التاريخية كثيرة. أما دليل الثالث الرابع وهو الأحداث الواقعية، وأعني بذلك ربيع الثورات العربية أو الثورات العربية، هذا الذي نحن نعيشها، عشناها ونعيشها. الأحداث الواقعية حيث أن هذه الثورات هزت عروش الطغاة والجبابرة، وصار الباطل في اضمحلال، لم يكن منتفشا كما كان منتفش، وصار الناس يخرجون ويواجهون وعلى استعداد في تحمل تبعات ذلك. انظروا يا أخوان، شعب ليبيا، هذا الشعب المستبسل لما فرض عليه حمل السلاح حمل السلاح. اليوم لا يوجد هناك جيش في ليبيا، الجيش هو مع معمر الخاسر، ولكن الشباب والرجال والكهول، سبحان الله، تجد أناس الكثر لحى بيضاء تقاتل. هؤلاء المفترض أن يكونوا في المساجد والشباب يكونوا في خط النار، لكنهم هم مشاركون. ولذلك أفشلوا كل المخططات وأضعفوا الباطل، كذلك في مصر وفي تونس، وما زالت هذه الثورات في تأسيسها، ولا زال هناك غبش، وإن كان أصفاها الثورة الليبية أصفاها وليس على وجه الكمال. وفي اليمن وفي غير ذلك من البلدان وفي سوريا، ويختلف الوضع. بينما كان من قبل قد تكون هناك حملات ضد النظام ضد الأنظمة، ولكنها حملات قد تأخذ رموز فقط من الناس وفئات من الناس، لكن لم تستوعب شرائح الشعب كله. وعلى سبيل المثال، مثلا في 82 حصل في سوريا، حصلت مذابح كبيرة في حماة، حيث قتل الأسد الأب قرابة 30,000 في مدينة حماة، وهدم المساجد وهتك الأعراض وشرد بهم. ولا زلت أذكر خطبة القطان، الشيخ القطان، الشيخ أحمد القطان، وهو يتحدث عن السجينات التي كنا في سجون الأسد من بنات حماة التي اغتصبنا وهن حوامل في الأسر. والآن يكرر هذا الابن الضال المجرم نفس سلوك الأب، ولكن يختلف الأمر بين ما كان في وقت الأسد الأب وبين ما كان ما هو اليوم في وقت الأسد الابن، حيث كان هناك فئات من الناس تحركت تريد الإصلاح، فقمعها بجيشه وبقواته وهي محصورة في حماة. أما اليوم في كل قرى ومدن سوريا، لأن الشعب تحرك وارتبط بالمساجد. سبحان الله، ارتبط بالمساجد، ارتبط بيوم الجمعة تحركات. هذه الأشياء تدل على أن هناك الأمة في خير، في خير يساق لها. نسأل الله عز وجل أن يعجل به. فإذا عندما نتحدث، نتحدث عن الأحداث الواقعية التي تدلنا على فعلا اضمحلال الباطل وبزوغ فجر الحق، لكن الحق لا ينتصر بمجرد الأماني وعدم التحرك وعدم الأخذ بالسنن. هناك سنن لإظهار الحق وانهزام الباطل، وهذه هي عبارة عن أسباب. إذا أخذ بها الناس فإن الله عز وجل يحقق لهم. فمن هذه الأسباب، أول سبب مهم جدا وهو ينبغي أن يعالج معالجة صحيحة، أن يكون الحق حقا خالصا غير مشوب بباطل، أي لا نخلط الحق بالباطل، لا يختلط. لا بد أن يكون الحق صافيا نقيا، فحينما يختلط وهو من ذلك يعني العمل للحق من أجل مصالح شخصية أو مكايدات عن طريق المكايدات السياسية، لا، الحق أحق أن يتبع. فإذا لا بد أو أن نأخذ الوسيلة المنكرة لتحقيق حق، لا، لا يجوز. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنكر على أهل الكتاب وقال يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يعني الإنسان يعرف الحق لكنه يحاول أنه يلتف عليه ويأخذ بعضا من الباطل فيلبس الحق بالباطل. وقال الله سبحانه وتعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وجه النهار أول النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. طيب هم أرادوا أن يظهروا حقا في البداية ولكنهم ما أظهروه إيمانا به ولكن تلبيسا على الناس لأجل أن يرتدوا عن الدين. فكشف الله هذه المؤامرة. وهنا وجه الاستدلال وهو أن الإنسان لا يستخدم الحق للأغراض الشخصية أو المكايدات السياسية، فالحق أحق أن يتبع. أينما يجد الإنسان الحق فالحق ضالة المسلم، الحق ضالة المسلم أينما وجده اتبعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، أي خذ منه هذه المعلومة وهي قراءة آية الكرسي عند النوم، خذها منه فهذه معلومة صحيحة مع أنه كذاب. فلا يمنع الأخذ إذا تبين الحق ولو من إنسان ليس هو من دعاة الحق ولكنه جاء بحق، فنقول له هذا حق ما قلته. ولكن قد يراد بالحق الباطل كما قال علي كلمة حق أريد بها باطل. فلا يجوز استخدام الحق لأجل الباطل، وإنما استخدم الحق لأجل الحق. السبب الثاني الوضوح وعدم المراوغة أو الالتواء. لابد أن يكون الحق واضحا، وهذا الوضوح هو ثمرة من ثمار دعوة الحق، ليس فيه مراوغة وليس فيه التفاف وليس فيه التواء. نحن نريد كذا. اليوم للأسف أن هناك من بعض التيارات في بعض الثورات من تظهر الكفر والعياذ بالله، وهو الدعوة بالدولة المدنية. والمراد بالدولة المدنية كما يصرح بها بعضهم مدنية لا دينية، فهذا كفر صراح. عندما يقول الشخص نريد دولة مدنية لا دينية فهذا كفر صراح. أما من يقول دولة مدنية لا عسكرية لأن نظام العسكر وحكم العسكر فيه تسلط وفيه اضطهاد وعانت منه الأمة ما عانت، فهذا شيء وهذا شيء آخر. فإذا كان مدنية في مقابل العسكرية فهذا لا مشاحة في الاصطلاح. لكن عندما يقال مدنية لا دينية ويخاطب بها الغرب فإن هذا دعوة إلى الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والحكم عندما لا يكون ديني يعني شرعي يأخذ من الشرع فإنه حكم الطاغوت، والله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ما معك في هذه الدنيا؟ بعض الناس يظن أنه الدنيا عشان نأكل ونشرب، لا، الدنيا خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما هي العبادة؟ وهي أن يحكمنا الله عز وجل وأن نكون خاضعين لأمره ولشرعه. فإننا أيها الإخوة حينما ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا في دعوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يداهن المشركين ولم يراوغ المشركين، وإنما كان واضحا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا ونادى وصباحا، فاجتمعت له قريش فقال لهم: ما تقولون لو أني قلت لكم أن جيشا مصبحكم أو ممسيكم خلف هذا الجبل؟ فقالوا: ما عهدنا عليك الكذب. فقال لهم: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا في دعوته. لما جاء وفود من الأوس وكذا الخزرج ليبايعوه، فقالوا له: ما لنا يا رسول الله؟ نحن سنقاتل معك، ما لنا؟ قال: ليس لكم إلا الجنة، لكم الجنة. لم يعدهم بمناصب، بوزارات، ولا بحقائب. الآن كل واحد يفصل من اليومين هذا في كل نظام جري، كل واحد يفصل يستبق. ولذلك تريد العجائب، عندما يتغير أي نظام، أي نظام ترى تغير في الوجوه، سبحان الله. إن كان النظام يستحب اللحية أطلقت اللحية، وإن كان النظام يستحب حلق اللحية حلقوا اللحية، وإن كان النظام يحب الصف الأول في الصف الأول، إن كان النظام يحب في المنتزهات ومحل الخمور خرجوا. في هناك فئات تتقلب مثل البنفخ، وهؤلاء يعني نجدهم في كل زمان ومكان وفي كل أمة. ليسوا هؤلاء لنصرة الحق، وإنما هؤلاء يسيرون كيف تسير المصالح. فمهم جدا أن من الأسباب الوضوح إذا نريد الحق أن ينتصر، أن يكون الحق واضحا. ثالثا الصدع به مصحوبا بالاعتزاز، الصدع بالحق. نعم هناك مراحل يمر بها الذين يريدون أن يظهروا الحق، وهي مرحلة التأسيس، وهذه المرحلة تغلب عليها السرية، كما كانت مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة. كانت الدعوة في سر وأخذت 3 سنوات لتأسيس البنية أو القاعدة التي من خلالها تنطلق هذه الدعوة. لكن لا تبقى على هذه الحال، الحق إذا بقي سرا فإنه يتقوقع، أما إذا انطلق وانتشر فإنه يكون له الانتشار ويكون له التمكين. ولذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى قريش كما ذكرت لكم الحديث وصباحا، فاجتمعت له قريش وأخبرهم بدعوته، وخرج معه أصحابه وجهروا بالدعوة وتعرضوا لما تعرضوا إليه بسبب هذه الدعوة، وصبروا والله سبحانه وتعالى يربي النبي صلى الله عليه وسلم ويربي أصحابه بالقرآن، كما قال عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فهذه التربية كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه القرآن ويربي به أصحابه ويثبتهم على الحق، وهكذا كانت الأمور. كذلك صورة أخرى من أصحابه، هناك صور كثيرة على الصدع بالحق، وكذلك ليس فقط الصدع بالحق، وإنما كذلك هنا يعني مسألة وهي الاعتزاز به. أحيانا قد يكون الإنسان يقول الحق ولكنه لا يظهر صورة الاعتزاز بالحق. واحد يقول: ليش أنت تعمل هذه اللحية؟ لا لا هل عادية اللحية بس زينك اللحية، لكن لماذا لا تقول له؟ هو حليق ويقول لك: ليش هذا اللحية؟ ايش تبغى باللحية؟ أقول له: أتنازعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شعار الإسلام؟ أتكره شعار الإسلام؟ خلوا يهتز شوي. قل له: أتكره شعار الإسلام؟ أنت هزه، مش يهزك أنت. مصيبتنا أحيانا نحن نهتز بمن يحاول أن يجادلنا في ديننا. أنت خلاص استمريت في هذا العمل، لكن تجادلني في أشياء وتقول لي: إيش تبغى بهذا؟ لابد أن تعطي عبارة العزة تفتخر بهذا. أتقول له: ما تدري أن عائشة وهي الحبوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: والذي زين الرجال باللحى. تظهر هذا، يعني مثال ربعي بن عامر عندما دخل على رستم قال: من أنتم ومن ابتعثكم؟ قال: نحن قوم. تبه يا رستم، وهو في حضرته بين جنوده بين حرسه في فسطاسه، قال له: نحن قوم ابتعثنا الله. سبحان الله، وهو لابس ثياب مقطعة، ثياب مقطعة، ليست هي من الحرير ولا من الألبسة الجميلة، ثياب مقطعة، ولكنه بعزة المؤمن: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إلى آخر ما قال. سبب الرابع التزامه، أي التزام الحق والثبات عليه وتحمل تبعاته والتضحية في سبيله. لابد هذا الحق يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى التزام. لا يظهر الحق إلا إذا التزمه أصحابه، ما يظهر الحق أبدا إلا إذا التزمه أصحابه. ولذلك الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تعلموا الحق وعملوا به ونشروه وصبروا على تعلمه والعمل به وعلى تعليمه، وإلا الإنسان مآله إلى الخسران. لا بد الإنسان أن يتفاعل مع الحق بقدر ما يستطيع. فالعالم له مقامه، وطالب العلم له مقامه، والعسكري له مقامه، والعامي له مقامه، وكل واحد له مقام، فليؤدي ما استطاع من خلال مقدرته وما يستطيع أن يفعله، لكن لا بد أن ينصر الحق، وإلا مآله إلى الخسران. كذلك الله عز وجل يقول: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من الابتلاء، تمر الأمة بالابتلاء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هنا يعني صورة من صور أن الأمة ستتعرض لابتلاء، فلا بد أن تقدم بالتضحيات وتقدم أشلاء وجروح في سبيل تحقيق الحق، وإلا ما ينتصر الحق. ما بالكم لو أن هذه الثورات اليوم أول ما سقط واحد وما جرح كم نفر منهم قالوا خلاص بطلنا رجعنا قفلنا، هل تستطيع أن يتوسعوا؟ لو نظرت أن هذه تبدأ بالقليل، وعندما يثبت القليل يتناصرون فيجدون من الأنصار من يقف معهم، حتى بعد ذلك يصعب على أي قوة أن تهز هذه الجموع، فتصير قوة الشعب غالبة عليهم وهم مجردون، فكيف لو حملوا سلاحا؟ فحينما حمل الليبيون واضطروا إلى السلاح ووجدوا هيأ الله لهم الأسباب، وهي أن الله عز وجل هيأ لهم من يمنع الضرب الجوي، استطاعوا أن يتغلغلوا. فشهد في ذلك أن لابد هناك من التزام الحق والثبات عليه والتضحية من أجله. الإمام أحمد لما أراد أن يظهر الحق وابتلي وجلد حتى كان يجلد في اليوم 120 جلدة ويتحمل ذلك أو أكثر، يتحمل ذلك من أجل ماذا؟ لأجل إظهار الحق. عندما جاءت فتنة القرآن مخلوق أو غير مخلوق. السبب الخامس والأخير: دعاء المظلومين والمقهورين والمضطهدين والمستضعفين ومن ناصرهم. فالدعاء لا يستهان به، الدعاء لا يستهان به، هو سلاح المؤمن كما جاء في بعض الروايات. فينبغي الإنسان لا يستغني عنه: ادعوني أستجب لكم. سلاحك هذا لا يمكن لأحد أن يمنعك عنه، سبحان الله، ما يستطيع أحد يمنعك من الدعاء. والله أن الدعاء هذا يقلق ويخوف الظلمة. ولقد وقفت على شاهد من ذلك، أحد الظلمة كان يؤذي بعض المسجونين، يؤذيهم، ولكنهم كانوا يقومون الليل فيدعون عليه دعاء صواريخ. فقال لي عندما طلبت منه طلبا لأشياء لزيارة، فقال: أريدك أن تكلم هؤلاء، أن تكلمهم أن يخففوا من الدعاء. سبحان الله، قال: يا أخوي يدعون علينا يا أخي طول الليل، كلمهم. شوف بهذا العبارة، وفعلا جاءت دعوات هؤلاء فانقلب على عقبه. دعوات في جوف الليل وقت السحر، والله أن بعض المساجين كانوا يقولون: عندما ندعو ونقنت أن العسكر يهربون، المناوبين على سجونهم وزنانينهم يهربون خوفا من الدعاء، يعمل ما لا تعمله القنابل ولا المدافع ولا الصواريخ ولا الرشاش ولا غير ذلك. سبحان الله، الله يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ ولذلك ينبغي أن يستخدم هذا الدعاء في جوف الليل وفي سجودك، أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، استخدم هذا الدعاء على كل من ظلمك، على كل من أردت أن تدعو عليه لأنه ينشر الباطل لتحق الحق بحق بدعوتك. أما إذا كانت دعوة ظالمة فلا يقبلها الله عز وجل. ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، هكذا هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي استخدام الدعاء. ولهذا الإمام الشافعي يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي. سهام الليل يعني سهام الليل يقصد بذلك دعاء الليل لا تخطي، ولكن لها أجل وللأجل انقضاء، أو كما قال. فإذا يعني الإنسان يستخدم الدعاء لإخوانه، لأمته، لدينه، للحق الذي يدين الله به. أما المظاهر وهو نقطة الأخيرة لعل الوقت يداهمنا، هناك مظاهر لانتصار الحق وإبطال الباطل. من هذه المظاهر أولا تساقط الطغاة، سبحان الله، وهذا أنتم تشهدونه ما يحتاج إلى شرح. يعني تساقط الطغاة الأول تلو الآخر، الواحد تلو الآخر. وكما قال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا يفتخر الإنسان وينتفش عندما يكون مسؤول كبير ويطعد الناس ويظلم الناس ويضغط على الناس ويؤذي هذا ويجرم في حق هذا. لا، سيأتي يوم هذا الذي تظلمه وهذا الذي تؤذيه، هذا الذي أنت تطارده، يأتي يوم يطاردك. ولعل الآن سبحان الله كنا نسمع الرجل الليبي، لعلكم كلكم تسمعون الذين قد شاهدوا هذا الرجل الذي يقول: والله يا معمر، تذكرونه؟ والله يا معمر. هذا سبحان الله كلمة خرجت من القلب، لأنه محروق، قتلوا أهله وهدموا بيته وغير ذلك من الجرم الذي حدث. ليس قال زنكة زنكة إلا حفرة حفرة، والآن يطاردونهم حفرة حفرة. الآن هم في الحفر وليس هم في زنقات وشوارع سبحان الله. هكذا السنة، لا يتصور الإنسان أنه سيبقى على حاله. فكذلك من المظاهر التنازلات التي يقدمها بعض الطغاة لشعوبهم، والاعتراف بالأخطاء، وأنهم يريدون الإصلاح. لاحظوا حتى بشار الآن كل يوم يطلع على القناة: عندنا إصلاحات، عندنا إصلاحات، عندنا إصلاحات. لماذا كل هذا؟ ما كانوا يتكلمون بهذا. ولعل يريد الواحد لو يتتبع الفواصل في بعض القنوات في الفواصل القصيرة، يجيبون نماذج زي الجزيرة وغيرها، يجيبون بعض النماذج لكلمات الرؤساء والزعماء هؤلاء، كيف يعني تناقضاتهم وكيف أنهم يعترفون لشعوبهم لا توريث. تجده بصريح العبارة: لا توريث، ويدق المسامير لعياله مثلا. هذاك سمعت حسني مبارك كيف يقول: أنا وأنا، وهو يمكن أولاده. لماذا هذا الكلام كلها الدعاوي الآن اليوم؟ لأنهم هؤلاء بدأوا يقدمون هذه التنازلات، وهذا من انتصار الحق، هذا بداية ظهور الحق وإضمحلال الباطل. كذلك ثالثا المحاكمة لبعضهم والمطاردة لبعضهم والمحاكمة ومطالبة محاكمتهم الذين هربوا. فهذه صورة ما كان تعهدها الأمة. نعم قد يكون في أمريكا وفي بريطانيا وفي غيرها من الدول يوجد هذا، حتى في إسرائيل، لكن في الدول العربية لا. ولي الأمر خلاص، ولي الأمر ما حد يكلم سعد، هذه جات خلوا سعد يفعل ما كملوا الباقي. وهذا يفعل ما يفعل. اليوم سبحان الله صاروا يتعرضون للمحاكم، وهذا شيء يعني يدل على مظهر من مظاهر انتصار الحق. كذلك رابعا أن هناك جعل يوم الجمعة يوم تقرير المطالبات وتكريرها، ارتبطت هذه الثورات بيوم عظيم، وهذا الارتباط تلمسا للانتصار، وهو أن هذا اليوم يوم عظيم، وأن فيه ساعة إجابة، فيلتمسون هذه الساعة من خلال اختيار يوم الجمعة، فصار يوم الجمعة الذي يرتبط به المسلمون ارتباطا وثيقا، يوم عيدهم الإسبوعي صار هناك هذا ملتقى لهذه الجموع لتقرر مطالبتها وتكرر ذلك وتظهر أنها تريد القضاء على الطغيان والظلم. كذلك ظهور من ينادي بتحكيم الشريعة، وخصوصا في مصر وتونس وغيرها من البلدان ما كان حتى يجاهر بذكر الله عز وجل أمام الطغاة هؤلاء، فكيف من يطالب بتحكيم شريعة الله جل جلاله؟ سبحان الله تغير، صار هناك في مصر من يطالب بتحكيم شريعة الله، وإلا كان من يطالب بتحكيم شريعة الله مآله إلى السجن، وقد يكون مآله إلى القتل والعياذ بالله والتشريد. لكن اليوم صار هناك من يطالب ويطرح ذلك بقوة، ونحن كما قال أحد الدعاة نحن اليوم نحتاج ليس فقط أولا لتحكيم شريعة الله، أولا لتثبيت المرجعية لشريعة الله. عاد الناس قلوبهم لا زالت ما هي ثابتة للمرجعية لشريعة الله، فنحن نرسخ هذا أولا قبل أن نطالب بتحكيم الشريعة، أولا نرسخ هذه نثبتها في قلوب الناس أن يكون الشرع هو المرجع، لا مراجع أخرى، وفي الشرع بغيتنا، ونجد حلول لكل مشكلة. الأمر الأخير أو السادس ما قبل الأخير، الإصرار على التغيير والمواجهة، وهذا شيء لأول مرة يظهر على الساحة العربية، أن هناك من يصر على التغيير خصوصا من الشباب أو من عامة الناس، والإصرار على المواجهة والثبات على ذلك. يعني هذا صورة من صور انتصار الحق، إظهار الحق، أن هناك من يصر على ذلك. ورأيتم هذه الثورات التي تقام الآن تثبت، ما تتضعضع، ما تنجر إلى هاوية، إنما لا زالت نعم فيها دخل في، ولكن هذا نسأل الله أن يصلحه، لا لا لا لا نقول أنها خالصة، وإنما فيها وما فيها، وهذه المصيبة أنها إذا لم تعالج فإن النصر يعني قد يستبطئ، كما ذكر سيد رحمه الله عز وجل في أسباب استبطاء النصر. أخيرا إلقاء الرعب في قلوب الجبارين مع ما يملكون من عدد وعدة، اليوم صار كل ظالم يخاف، صاروا محصورين في القصور في مواقع محددة، كل واحد يخشى على نفسه، مع أنهم يملكون القوة ما يستطيعون أن يتحركون بمحض إرادتهم. لماذا؟ وهذا دليل على أن الباطل الذي يحملونه هو الذي حبسهم، ولو كانوا ينصرون الحق ويؤيدون الحق ما كانوا على هذه الحال، لو كانوا يعدلون في الأمة ما كانوا على هذا الحال. فهذه صورة من صور أو مظهر من مظاهر انتصار الحق، فنسأل الله سبحانه وتعالى، لا شك هناك صور ومظاهر أخرى ولكن هذا جهد المقل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق ويبطل الباطل، إنه على ذلك قدير. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.